بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخوان المستضعفين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة تحيلاتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الدرس الثاني من شرح كتاب متطلب الإجازة في أحكام التلاوة والتجويد. وصلنا عند أنواع الإجازة، ولا زلنا سلام أهلا وسهلا الله يرضى عنك، لا زلنا في أنواع الإجازة. لا زلنا في الهامش، قلنا طرق التحمل لغير القرآن الكريم فهي 9 أنواع: السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، الكتابة أو المكاتبة، الإعلام، الوجادة، و رقم 8 الوصية بالكتب. طبعا هذا بالهامش، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على الأغلب ما راح يجيب منه أسئلة، على الأغلب يعني نسبة 99% ما بيجيب منه أسئلة، لكن من باب الفائدة لطالب العلم فأنت اقرأه استوعبه. نعم، الوصية بالكتب، وذلك أن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص، يعني يقول شيخ هذا الكتاب إلي يرويه أحمد كمال بعد موتي، فيروي الطالب هذا الكتاب بناء على الوصية وليس على الإذن في الرواية، لأنه وصاله بالكتب. 9 الإجازة العامة، وهي أن يجيز الشيخ بكتاب ما أو بمروياته أهل عصره. بيقول أنا أجيز أهل عصري بجميع ما يجوز لي روايته. لو أنا سكان الأردن واحد بالصين ولحقني وأنا حي بروي عني، من باب الإجازة العامة يجيز أهل العصر أو يجيز إنسان بعينه. يعني أقول أنا أحمد لي مرويات، أجيزك يا أحمد كمال بأن تروي عني جميع ما يحق لي روايته. هاي أنا خصصت أحمد وأبو نضال وأبو صهيب، وأقول أجزت جميع أهل عصري، أي إنسان لحقني وأنا عايش وين مكان يكون بروي عني من باب الإجازة العامة. طب مين أقوى، اللي بيروي عن أحمد شقيرات إجازة عامة، ولا اللي قرأ المتن الفلاني على أحمد شقيرات؟ اللي قرأ، يا سلام، هون بيصير أفضلية، وإلا هذا يروي عن أحمد شقيرات وهذا يروي عن أحمد شقيرات. نعم، ومن العلماء الذين أجازوا أهل العصر ابن الجزري. قال ابن الجزري: وقد أجزتها لكل مقري، اللي هي طيبة النشر، كذا أجزت كل من في عصري، كل من لحق. الإمام ابن الجزري يروي عنه طيبة النشر في القراءات العشر مباشرة من باب إجازة أهل العصر. طيبة النشر وطيبة النشر، أنا بعرف طيبة النشر، طيبة معنى طيبة هنا الرائحة الزكية، طيبة ربما يعتقد أنها مدينة منورة، أما أنا طيبة النشر في القراءات العشر. نعم، نعم. نرجع على الصحيفة رقم 10، أنواع الإجازة. وقفنا المرة الماضية عند عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة ممتاز، يقول إيش؟ ما مع كتاب؟ لا، أخذت مني كتاب أنت ودرست عليه، أخذت كتاب إجازة، أخذ كتاب، أخذت مش كتاب اللي هو كتاب الإجازة، كتاب الإجازة الرسمي، لا أخذت مني، مش ما اشتريته، أنا قلت لك هي هناك أخذته، مش صورة أخذت، أنت أخذت من الخزانة الكتاب الأصلي، أنت فزت في إشي هي مبارح بقول لي مش صاحي، واليوم مش صاحي، وبكرة متى بتصحى أنت؟ لا أخذته زمان ودرست عليه وقدمت عليه ونجحت كمان، أخذت وصل الله خلص الله. إذا موجود عندك الكتاب غالبا، لا موجود، جاهز حالك، نجح بس قالوا ما حقق الوقت الشرط بين الثالث وبين الإجازة. أنو قصدك بالجمعية شيخنا ولا بالأوقاف؟ إيش ما حققش؟ ما حقق الفترة، يعني الثلاث أشهر، مش طبيعي، قلت طب هو نجح، قال لا لازم الفترة. على كل حال جهز حالك امتحان القادم 3/8 كمان، حسن عيد وزهق هذا بدنا اياه. الإجازة نوعان: إجازة رواية، أن يقرأ الدارس القرآن الكريم كاملا على شيخه، ويشهد له شيخه بأنه أصبح بحقيقة الحروف خبيرا وعلى النطق بها قديرا وصار أهلا لمعالجة الطلاب. كيف يعني معالجة الطلاب؟ صحيح وردهم إلى الصلاة. إجازة رواية، إجازة الدراية أن يتقن أحكام التجويد وعللها وأدلتها ويكون قادرا على تطبيقها وشرحها لغيره. إذن من ناحية أخرى بنقول إجازة الرواية خاصة بالتجويد العملي، إجازة الدراية التجويد العلمي إلى نوع ما. ماشي. القراء في الإجازة بين متشدد ومتوسط ومتساهل، فممن تشدد أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بصخان الدمشقي. سامع يا جولاني؟ سامع يا جولاني؟ تصدر شيخنا بالتجويد. إيش خاصة بالتجويد؟ الدراية يعني زي كنا تجويد علمي الدراية، والرواية التجويد العملي. يعني بكون أنا بعرف أقرأ القرآن ولما أسمع غيري بصحح له، بس ما بعطي القواعد، ما بقول له بعد النون الساكنة وكذا. هذا إذا خشيت في هذا المجال بكون إيش؟ إجازة دراية. نعم. فممن تشدد أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بصخان الدمشقي، تصدر للإقراء بالجامع الأموي وازدحم الخلق عليه وقصده القراء من الآفاق وتنافسوا في الأخذ عنه، فكان يجلس للإقراء وهو في غاية التصميم، لا يتكلم ولا يلتفت ولا يتنحنح، وكذلك من عنده، ويجلس القارئ عليه وهو يشير إليه بالأصابع، لا يدعه يترك غنة ولا تجديدا ولا غير من دقائق التجويد حتى يأخذه عليه ويرده إليه. وإذا نسي أحد وجه من وجوه القراءة يضرب بيده على الحصير، فإن أفاق القارئ ورجع إلى نفسه أمضاه له، قال له كمل، وإلا لا يزال يقول للقارئ ما فرغت حتى يعيه، حتى يعرف شو المشكلة عنده. فإذا عيه رد عليه الحرف ثم يكتبه عليه، إذا نسى بيكتب له الخطأ. فإذا ختم وطلب الإجازة سأله عن تلك المواضع التي أخطأ فيها أو نسيها، التي نسيها أو غلط فيها في سائر ختمة، فإن أجاب عنها بالصواب كتب له الإجازة، وإن نسي قال له أعد الختمة فلا أجيزك على هذا الوجه. وهذا كان دأبه على هذا الحال، بحيث أنه لم يأذن لأحد سوى اثنين وهما السيف الحريري وابن نحلة لا غير في جميع عمره، مع كثرة من قرأ عليه وقصده من الآفاق. أجاز اثنين بس، أجاز اثنين طول عمره، أجاز اثنين هاي ألاف جميع، لا غير في جميع عمره، السيف الحرير وابن نحلة. شو بهمنا نعرف أنه أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن بصخان الدمشقي كان ممن تشدد، هاي المعلومة تمام. زائد أنه أجاز اثنين طيلة عمره، من هما؟ السيف الحريري وابن نحلة. هذول بيكونوا مش توب التوب، بيكونوا توب التوب التوب التوب. إذن هاي المعلومات علينا حفظها، نحفظ اسم من تشدد رحمه الله تعالى وأسماء طلابه، والباقي فهم يعني أنه كان متشدد أو كان كذا أو كان كذا يعني. وبعض العلماء اعتمد جانب التيسير في تعليمه للطلاب وإجازتهم. قال ابن الجزري وأعظم ما بلغني في ذلك قضية الشيخ مكين الدين عبد الله بن منصور المعروف بالأسمر مع الشيخ أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد وثيق الإشبيلي. فإن الشيخ مكين الدين الأسمر دخل يوما إلى الجامع الجيوشي بالإسكندرية فوجد شخصا واقفا وهو ينظر إلى أبواب الجامع. الإشبيلي وين هذا مكانه؟ أندلسي. وهذا الأسمر شكله خوف الله مصري، لأنه بقول لك دخل يوما هذا الشيخ اللي هو المعروف بالأسمر إلى الجامع الجيوشي بالإسكندرية فوجد شخصا واقفا وهو ينظر إلى أبواب الجامع، فوقع في نفس المكين الأسمر أنه رجل صالح وأنه يعزم على الرواح إلى جهته ليسلم عليه، ولم يكن لأحد منهما معرفة بالآخر ولا رؤية. فلما سلم عليه قال له أنت عبد الله ابن منصور؟ قال نعم. قال ما جئت من المغرب إلا بسببك. طب كيف عرفوا؟ الله أعلم. حدث الله في فراسة. نعم. قال نعم ما جئت من المغرب إلا بسببك لأقرئك القراءات. إذن مين الشيخ؟ مين الشيخ الثاني اللي إجى من المغرب الإشبيلي؟ الشيخ مكين الأسمر. إجى عشانه. إجى عشانه. قال ما جئت من المغرب إلا عشانك. أدرسك الشيخ. فابتدأ عليه المكين الأسمر تلك الليلة الختمة القراءات السبع، وعند طلوع الفجر إذ به يقول من الجنة والناس، فختم عليه القرآن الكريم جمعا بالقراءات السبع في ليلة واحدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلم يا محمد عصام. لا يعني سلم، تكاش في اليد مش مشكلة، بس سلم سلم، مو بعد ارتاح. أما تفوت زي هيك مالك؟ لسه ما أخذوا الصف الثاني، بتقعد معنا بس. ورد عن كثير وعلى رأسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن في ركعة وتر. فهذا القراءات بتكون قراءته حدر، فلا بجيبهن بجيبهن ليلة واحدة. قرأ عليه القراءات العشر ختمة واحدة بالقراءات السبع والعشر السبع. يا سلام. والوقت جند من جنود الله تعالى، يعني ورد في كتاب التبيان أنه كان هناك ناس يختم ثمن ختمات باليوم والليلة. كيف؟ الله أعلم. وأربع ختمات. كيف؟ الله أعلم. ختمة بالنهار وختمة بالليل، الله أعلم. وهذا موجود عادي، يعني الإمام الشافعي روي عنه. فالوقت جند من جنود الله تعالى. الإمام النووي قديش مات عمره؟ حسب تأليفه على عدد أيام عمره بيطلع عليه باليوم كتابة 50 صفحة. طب ما كان يقرأ؟ كان يقرأ، كان يأكل على مضض. كيف كان ينام؟ طب مش زينة؟ كان يشتغل بالفلاحة والزراعة ورجليك وفمك بيقوله لا لا لا لا لا، بيقرأ بيقرأ وبيكتب، بعدين بيقوم يشتغل. يعني ما كان ينام على ظهره زينة ويجهز حاله ويتقلب، لا لا لا لا، يكتب يكتب، لما يتصل مرحلة الصفر يجي طب على الكتب، يغفله ساعة زمن، نص ساعة زمن، ويقوم. الإنسان إلا ما ينام، يعني لا بد. كان يشتغل بالفلاحة. اسمع، فوين إحنا؟ أخذت وزارة الأوقاف بالمنهج الوسط، فيدرس طالب الإجازة مادة هذا الكتاب، ويقرأ ختمة فردية على شيخه غيبا أو نظرا من المصحف، ويتقن فيها تطبيق جميع أحكام التلاوة والتجويد بجميع الأوجه المقروء بها برواية حفص لقراءة عاصم من طريق الشاطبية، ثم يعرض على لجنة دور القرآن لتطمئن إلى جودة إتقانه. حكم القراءة عبر وسائل التواصل الحديثة. رأت الوزارة عدم اعتبار قراءة الدارس على شيخه عبر وسائل التواصل الحديث للحصول على إجازة، فلا بد من الجلوس بين يدي الشيخ ومشافهته، وأجازت ذلك لمن يريد تحسين تلاوته، وبخاصة في مناطق العالم المختلفة التي لا يوجد فيها قراء متقنون لتلاوة القرآن الكريم. وهذا دأبنا. رواية حفص بنحاول يقرأها الطالب هون أمامنا، لكن بعد رواية حفص القراءات بيصير عندنا تساهل، بيصير يقول له على التلفون اقرأ كذا، ما عندنا إشكالية. أما الأصل أنا كأحمد رواية حفص تقرأ، يقرأها الطالب عندنا. نعم. أو إذا كان عندنا عذر، حكى معي طالب جزائري قال والله أنا منطقة ما في عندنا مشايخ وما في عندنا كذا، وإذا بتتكرم علينا أقرأ عليه. قلت يا سيدي ابشر، قرأ عليه ختمة كاملة لحفص تلاوة وأخرى حفظا، وقرأ عليه قراءات العشر، وقرأ عليه متون وا. فإحنا بنقول ممكن، ما شاء الله عليه، في ناس عارف الهدف، عارف، مع أنه دكتور جامعي. يعني شو دكتور جامعي؟ يعني ما عنده وقت. دكتور جامعي إحنا عارفين، يعني بين تأليف، بين تدريس، بين في رسائل كمان. أنا كنت زمان فكر دكتوراه خلاص، قدم رسالة دكتوراه نجحت خلاص، لا، طلع في رسائل يعني بعد الدكتوراه في عندهم مراحل، آخرها أستاذ دكتور، بروف. هذا بروف قبل ما يصلوا لازم يقدم زي رسالة دكتوراه، بحوث يعني. الشاهد ما أظن حدا فينا مشغول قده، ومع ذلك ما شاء الله عليه. إذا وين صفينا؟ خلي أمرك لله سبحانه وتعالى، نيتك لله سبحانه وتعالى وهممك، وربنا بوفقك. وإلا ما عنده وقت، دكتور جامعي، وبين مكان سكنه والجامعة بدرس فيها 4-5 ساعات ذهاباً وأربع خمس ساعات إيابا. فما تقول لي الوقت وما عندي وقت وما عندي، لا لا لا فيه، لكن بحبش نظم فيه فيه فيه ما شاء الله. والآن طبعا مدرس وما شاء الله صار مدرس تلاوة وتجويد ومثل مثايل. أنا فتح الموضوع اللي هو إنه قرأ لي على التلفون ما شاء الله، مش بس إنه فيش لا فيه، بس هاي في وقت هاي همم عالي جدا، توفيق من الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا شعر الله سبحانه وتعالى فيك في يعني خير وأنت حاب الخير وكذا بيسر لك. زي ما كنا نقولكم زمان لما كنا نحفظ القرآن، والله الضيوف ما يجوا عندي يا زلمة، والوقت ما شاء الله يفتح لي لحاله بدون تسير، يعني ربنا بيسر لك، بيسر لك الأمور، دراسة كذا، لأنه أنت بإذن الله نحسب يعني نزكي أنفسنا. إذا ربنا سبحان الله تعالى يعني الله سبحانه وتعالى شعر فيك إنه فيك كذا بيسر لك الأمور، تتيسر لك الأمور بطريقة أنت بتعجب لها والله. تقول طب كيف يعني ما إجانا زوار كذا فترة، يوم الامتحان كذا قبله بيومين ثلاث الأمور صارت عن خير ما يرام، المرة ربنا هديها الأولاد الحمد لله ما مرض، يعني تحس إنه في بركة وفي توفيق وفي تيسير من الله سبحانه وتعالى. الأندلس المزروع الأندلس كانوا يقولون إسبانيا، يسموها إسبانيا، كانت عادة مفروض. نعم. الله لا أعلم، لا أعلم. إذا حد عنده علم لماذا سميت إسبانيا بإسبانيا، أنا لا عندي علم، ما في عندي علم. اسمها كانت الأندلس. نعم. نحن العرب سميناها الأندلس. ولا هم كان في أسماء خاصة فيهم يعني. هي جزيرة الإبرية اللي هي البرتغال وإسبانيا. نعم. وصارت دولتين. أما الأسوال ما سموه الأندلس، إلا تسميات عربية. وبعدين عملوا محاكم العنصر العربي، يا قتل يا هروب أو مصر. نعم نعم. الله المستعان. حكم قراءة النساء على الرجال غير المحارم. رأت الوزارة عدم اعتبار قراءة النساء على الرجال غير المحارم وعدم الاعتداد بالإجازات الممنوحة بهذه الطريقة، وذلك لوجود عدد كبير من المجازات في مناطق المملكة المختلفة ولما تحتاجه التلاوة من مشافهة. طبعا ورد في تاريخ القراء من أقرأت رجال ومن قرأت على رجال إن أمنت الفتنة، يجوز من وراء حجاب وإذا كان في حجاب، يعني ضمن محاذير معينة، محارم محرمين أو محارمين، أو يكون مثلا زوجة قاعد مع الرجل وعبر الحجاب يقرأ ماشي. الإسناد هو سلسلة الرواة أو الرواة الموصل للمتن، وهو هنا القرآن الكريم. إذا ما معنى إسناد؟ سلسلة الرجال الموصل المتن. ما هو سندك في القرآن؟ بتقول لي قرأت على أحمس قرات، وأحمس قرات قرأ على أبي بصير، وأبي بصير قرأ على سعيد العبتاوي، وعن سعيد العبتاوي عن عبد رب النبي الرهاوي، والرهاوي عن حسن دمشقية، وحسن دمشقية على الحلواني عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسموه إيش؟ الإسناد. سلسلة الرجال يسمى الإسناد. والحديث عبارة عن قسمين، سند ومتن. السند سلسلة الرجال، والمتن اللي هو الموضوع والكلمات. نعم. فإنه من العلوم التي اختص الله بها أمة الإسلام. الإسناد ليس موجودا إلا عند أمة الإسلام، يعني النصارى ما عندهم أي شيء مسند، ما عندهم أسانيد. أيوة. والروافض واليهود جميع الملل، والروافض ما عندهم حديث واحد متصل حسب سنتهم، لأنه السنة أو كتب السنة التي تعتمدها الرافضة غير كتب السنة التي نعتمدها نحن. هم ما بيعترفوا بالبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وا وا وا، إلهم كتب خاصة فيهم زي الكافي الكليني زي كذا. فهذه جميع كتب الروافض ما عندهم حديث واحد صحيح متصل الإسناد، ما عندهم ولا حديث واحد. هم بيعترفوا. إحنا ولله الحمد عندنا أحاديث حدث ولا حرج متصلة صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعندهم يمكن كتب، عندهم كتب لكنها غير مسند. لذلك تجد عندهم تضاد كبير، تضاد كبير. نعم. فإن من العلوم التي اختص الله بها أمة الإسلام دون سواها علم الإسناد، إذ لم يوجد هذا العلم في الأمم السابقة كاليهود والنصارى، فكتبهم وأخبارهم وأحاديث أنبيائهم كلها مقطوعة لا سند لها. أما أمة الإسلام فإنها تروي كتاب ربها عز وجل القرآن الكريم وأحاديث نبيها صلى الله عليه وسلم ومصنفات علمائها بالسند المتصل رجلا عن رجل إلى هذه العصور المتأخرة، وذلك ليحفظ الله دينه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده إلى عبد الله المبارك قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. بيجينا قصي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا، بقول له بارك الله فيك، وين هذا اسناده؟ هناك لا بنسب وخلاص، شيخهم قاعد مهل الحسينية وبنسد وبسند ولا حد داري عنه. هنا لا أمة الإسلام، شو سند الحديث هذا؟ شو تخريجه؟ من وين جبته؟ ما في علم. نعم. فلم يكتف العلماء بسماع الحديث في دورهم وأوطانهم، بل رحلوا وقطعوا المفاوز والقفار الصحاري يعني، ومخروا عباب البحار وجابوا البلاد للرواية عن أصحاب السند العالي. ورحم الله أسد السنة أحمد بن أو أحمد بن حنبل الذي قال طلبوا علو الإسناد من الدين. شو يعني علو الإسناد؟ منقول لك أنت أخذ سندك عن مين؟ عن أحمد شقراط، وأحمد شقراط عن أبو بصير، عن أبي بصير. اطلب السند العالي، خذ من أبي بصير مباشرة. مع احترامنا لأحمد شقراط، لكن إذا في مجال لسند عالي خذ منه. ليش بقول لك؟ طب ما بيرتفع سندي مع سند شيخنا؟ كيف يعني؟ إذا أنت ارتفع السند تبعك، أخذت عن شيخ مثلا أكبر من أبو بصير. ماشي. أنا كوني باخذ السند تبعك منك. 100%، بس إحنا بنحكي ك. بيرتفع قصدي سندي؟ بيرتفع. ممكن يكون أنا. بتنسب حالك مباشرة. كيف يعني؟ يعني إذا ارتفع السند تبعك كونك أخذت من الشيخ الأعلى من شيخك. أنا أخذت من الشيخ البصير وأخذت من المشايخ سندهم أعلى من الشيخ البصير. تمام. أنا كنت ماخذ عنك. ماشي، أنت بتأخذ مني الأسانيد الأعلى من أسانيد الشيخ أبو بصير، بس إحنا بنحكي كمثال. أنت أخذت من واحد وشيخ الواحد موجود، ليش ما تأخذ من الشيخ الرئيسي؟ الحلقات بتقل. الحلقات بتقل، وهذا قصده، طلب علو الإسناد من الدين. أنت دور على الإسناد العالي. دور على الإسناد العالي. وجبنا المثال أحمد شقراط عن البصير. البصير موجود عايش، نعم، خذ منه. أنت في حلقة حيّت عنها. يا سلام. يعني سيرك مثلاً عن هنا مباشرة. يا سلام. وهذا يسموه علوم الإسناد. هذا المصدر تبعه. إذا كان عايش طبعاً. إذا كان عايش. إذا توفى عاد. هاي بصير لها مواضيع أخرى. يعني علوم. العلوم قسمان، علو رجال وعلو إتقان. هذا أنت فتحت موضوع آخر. الشاهد. احنا بنحكي عن موضوع الاسناد المعروف. زي ما تفضل بنضال، انت بتقلل عدد الحلقات بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، او بينك وبين صاحب المتن، وهذا مطلوب. هي اسد السنة يقول ايش؟ طلبوا علو الاسناد من الدين. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. وقيل ليحيى بن معين، ابن معين في مرض موته، ما تشتهي؟ وهو قاعد بنازع، قالوا له شو بتشتهي؟ قال بيت خال واسناد عال. وهو بموته، هو قاعد بموت. والمرأة باع طويل في هذا الفن، فهي بانية الأجيال، وإنما النساء شقائق الرجال في التكليف والتلقي والتعليم. طبعا في عالمات ومقرئات كثر موجود في التاريخ الإسلامي. وترى الوزارة أن إسناد القرآن الكريم يمنح للدارس إذا قرأ على شيخه ختمة كاملة غيبا عن ظهر قلب بإتقان شهادة الحفاظ. تدرس الوزارة عمل الشهادة خاص بالحفاظ، وهذه تم عملها الآن في إشي اسمه شهادة خاصة بالحفاظ، شهادة حافظ في وزارة الأوقاف. كيف عاد؟ لا أعلم. أنا بالجمعية قدمتها، قدمت امتحان كتابي وقدمت امتحان شفوي، فالذي يظهر لي بالأوقاف إنه ما في كتابي، بس شفوي، لأنه جميع الامتحانات مش كاتبين امتحان حفاظ. لا بحكام بالله. مين قال؟ لا أنا بعرف حفاظ أعلى سندة، هذا أعلى شيء بعلم التجويد، وبدون أحكام. والله تعالى أعلم. والله أنا ما قدمت الحفاظ تبعت أوقاف، قدمت الحفاظ تبعت الجمعية. الجمعية جابوا لي 15 موضع من كل جزئين موضع كتابة، نجحت بالله الحمد. بعدين قالوا لي اقعد شفوي معاي، اختار من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. هم أول ما قعد قال لي اقرأ من وين ما بدك يا زلمة، بفهم عشان يهديك. قرأت عاد من سورة سبع أيام، قال لي نبدأ أمورك تمام، شعر قراءتي يعني عادي وما في رجرجة، مش سهل يعني. دعيت ربي والله أنا، وبلش عاد أربع مواضع، أعطاني خمس مواضع، بس مواضع مبين إنه اللي بيسألك حافظ، مش بلا مؤاخذة من أي موقع، لا لا لا لا مبين يعني. بعرف كلمة الأسئلة اللي جايبها لا الأسئلة اللي جابها مش صعبة، لكن دقيقة يعني، مش واحد بلا مؤاخذة سوي لي امتحان بقول يلا عسى أبا افتح هون بسألك، لا لا هذا لا محضر المواضع ونظبط يعني حياتنا أكيد نخضر فيها. لا لا مش دكاتر لا. فالأوقاف لسه ما قدمتها إن شاء الله، الله يسر لي أرجع الزرقاء وعلى عمان وبقدمها إن شاء الله، أما ببالي بإذن الله تعالى. طيب هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.